والعلم كما تعلمون لا يراد منه هاهنا العلم الحسودي وهو انطباع صور الأشياء في الذهن، لأن العلم الحسودي من خصوصيات الممكنات ولا تعلق له بالحق سبحانه وتعالى. الكلام هاهنا عن العلم الحضوري وهو قوله تعالى بنفس ذاته لأتى صفاته بالنسبة إلى الحق سبحانه وتعالى لا تكون زائدة على الذات. فكما تقدم كله حياة وكله علم وكله إرادة وكله حياة، فكلامنا عن العلم الحضوري وهو علمه سبحانه وتعالى. وهناك قواعد كثيرة في فن الحكمة تذكر، لكن لأن سياق هذا الكتاب على منهج المتكلمين وعلى الاختصار للتقسيم ما ذكر المصنف تلك الأدلة، وإلا فالواجب بالذات واجب من جميع الجهات، ومن جملة الجهات الكمالية هي العلم، هي الحياة، هي القدرة. فما شاكل هذه الأمور واجب الوجود بالذات الذي هو الوجود الصمدي الأحدي اللامتناهي، لا يعقل في حقه أن يكون غير عالم غير قادر وما شاكل هذه الأمور. لكن ها هنا جاء ليتمشى على منهج المتكلمين، إنه تعالى عالم لأنه لماذا عالم؟ لأنه أي الحق سبحانه وتعالى فعذ الأفعال وحقق الآثار المحكمة المصنة من عظيم الصنع ومن النظم ومن التناسب فيما بين الممكنات. هذا الصنع المحكم المصن المشاهد في كل مراتبه، كل إنسان مهما كان من البعد ومن البعد عن المعارف وعن الحقائق، هو لا أقل يدرك المحسوسات، يدرك المشاهدات. فالحسن الصنعي والحكمتي وما شاكل هذه الأمور ليست بأمور تحتاج إلى دليل ولا برهان، بل هي مشاهدات محسوسة السماوات وفي الأرض وفي الأنفس أيضا، لأنه تعالى فعل الأفعال المحكمة المتقنة من عظيم الصنع. وما شاكل هو والنظم، وكل من فعل ذلك فهو عالم بالضرورة. كل من أتقن الأمور إتقانا عظيما لا يمكن أن يكون غير عالم. فإذا من لم يتمكن أن يتوصل إلى دليل الصديقين لإثبات لا نهاية الوجود، وأن واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع الجهات، لا يكون بعيدا عن مشاهدة المحسوسات والحركة من الأثر إلى المؤثر، ومن جملة ما يشاهد في آثار الحق الحكمة وحسن الصنع والنظم والتدبير والتناسب ما بين الممكنات. أقول من جملة الصفات الثبوتية كونه تعالى عالما، والعالم هو المتبين له الأشياء. العالم ما تبينت واتضحت لديه الأشياء، ولا يراد من العلم كما قلنا العلم الحصولي وهي ارتسام الحقائق والصور في النفس، بل المراد هو العلم الحضوري أي حضور المعلول لدى العلة وإحاطة العلة بمعلولها. والعالم هو المتبين له الأشياء بحيث تكون الأشياء حاضرة عنده. أشار إلى العلم الحضوري بحيث تكون الأشياء حاضرة حضور معلول عند علة عنده أي عند العالم غير غائبة عنه. في مقابل حضور صور الأشياء عند العالم بها، فنحن مهما كان مبلغ علمنا لا يتجاوز العلم بصور الأشياء، فقد تكون متطابقة مع الواقع وقد لا تكون، فقد يصل أمرنا إلى الجهل المركب بحقائق الأمور. لكن إذا كانت الحقيقة بنفسها حاضرة والمعلول بنفسه حاضر لدى علته فلا يفرضها هناك خطأ ولا غيبوبة ولا قرب ولا بعد، لأن المعلول بما هو معلول بكل مراتبه هو معلول حاضر لدى علته، فلا متقدم ولا متأخر ولا ظاهر ولا باطن بالنسبة إلى الحق سبحانه وتعالى، لأن الوجود الإنساني تعلقي الذات وجود رابط متعلق بعلته منشأ بواسطة علته، فلا يمكن أن يفرض تقدم وتأخر وغيبوبة وبشاشة لهذه الأمور. الذي تفرض في حق هذه الأمور من كان يحده الزمان أو المكان، ومن كان في جهة دون جهة، وعلة العلل والقيوم الحقائقي لا يمكن أن تفرض في حقه مثل هذه الأمور. والفعل المحكم المتقن هو المستمل. ما هو الفعل المحكم؟ ما هو المفقد من الإتقان؟ قال: هو المستمل على أمور غريبة عجيبة، أي ما كان فعله عظيما محكما منظما وما تاكل هذه الأمور على أمور غريبة عجيبة، والمستجمع بخواص كثيرة. إشارة إلى الدليل النظمي والنسبية وما شاكل هذه الأدلة. والدليل على كونه عالما وجهان، والدليل على كونه عالما وجهان. الأول: إنه مختار صغرى القياس. ولما تقدم إثباتها لم يحاول المصنف الاستدلال على إثبات الصغرى، وهو قوله تعالى: قادرا مختارا. إنه مختار وكل كبرى، وكل هذه كبرانا، وكل مختار عالم. فإذا هناك صغرى وهناك كبرى. أما الصغرى أنه مختار فقد مر بيانها، وأما الكبرى فلأن فعل المختار تقدم أن فعل المختار تابع لقصده، ويستحيل قصد شيء. كيف يقصد الإنسان شيئا بدون أن يكون عالما به؟ فكيف يفرض في الحق سبحانه وتعالى أن يقصد هذه الكائنات بكل نظمها وترتيبها وما فيها من عجائب الخلق، ولا يكون عالما بمكنون سرها وشؤونها ونظمها؟ ويستحيل قصد شيء، فلأن فعل المختار تابع لقصده، ويستحيل يعني والحال يستحيل قصد شيء من دون العلم به أي بذلك الشيء، فلا بد وأن يكون عالما بالشيء حتى يكون قاصدا له موجدا إياه بتلك الحالة المتقنة بما فيها من بديع الصنع. الثاني: أنه فعل الأفعال المحكمة مقالتنا الأول. الثاني: أنه فعل الأفعال المحكمة المتقنة. وكل من الله سبحانه وتعالى تقدم فيما مضى لا مؤثر في الوجود إلا الله، لا موجد للممكن إلا الله، وأن حاجة الممكن إلى العلة بديهية. فكل ما كان من شأنه أن يوصف بالإنسان، أن يوصف بكونه زوجا ترتيبيا من ماهية ووجود، لا بد وأن يكون موجودا بواسطة الحق. وإذا كان هكذا فإنه فعل الأفعال، أن كل ما يشاهد هي من أفعال الحق سبحانه وتعالى، إنه فعل الأفعال المحكمة المتقنة. وكل من كان فعله كذلك فهو عالم بالضرورة وعبارة. أما أنه فعل ذلك فظاهر لمن تدبر مخلوقاته، كان قائلا يقول: أي دليل على الحكمة وعظيم الصنع وما شاكل هذه الأمور؟ يقول: كل من تأنى وتأمل وتدبر ولو في بسائط المخلوقات لوجدها متقنة عجيبة، ولو لم يتمكن أن ينظر إلى غيره من السماوات والأرض وما في بيت وما بينهما، ينظر إلى نفسه بما فيها من مراتبها المختلفة، بما في هذا النفس، بما في هذا الوجود من عظيم الصنع في مركبة المادة والمثال والعقل. فمن عرف نفسه عرف ربه كما ورد عن الإمام علي عليه السلام. فإذا نحن لا نحتاج أن نسير في السماوات والأرض لمعرفة بديع الصنع الإلهي. لو نظرنا إلى أنفسنا قبل كل شيء لوجدنا عظيم الصنع الإلهي في نفوسنا قبل كل شيء. بل أما أنه فعل ذلك فظاهر لمن تدبر مخلوقاته. المخلوقات إما سماوية وإما أرضية. أما السماوية قلنا السير سير على منهج المتكلمين، وإلا لقال المخلوقات طبيعية مثالية عقلية. أما السماوات فما يترتب على حركاتها من خواص الفصول الأربعة، وكأن السماوات حصرها في من؟ في محيط أرضنا، وما كان تابعا لهذه الأجواء، وإلا فالسماوات هي أوسع من مثل هذه الكلمة. فما يترتب على حركاتها من خواص الفصول الأربعة وكيفية النبض تلك الحركات، يعني كأنها شيء واقع على شيء، شيء يتلو شيء، وأوضاعها وهو مبين في فنه. ومن أراد أن يبحث وأن يطلع على السماوات وعلى ما فيها من الفصول وما شاكل هذه الأمور، عليه أن يراجع فنها وموردها الخاص. وأما الأرضية فما يظهر من حكمة المركبات الثلاث المعبر عنها أيضا بالمواد الثلاث. إذا قيل المركبات الثلاث أو قيل المواد الثلاث فهي عبارة واحدة، والمراد بها المعدن والنبات والحيوان. قال: فما يظهر من حكمة المركبات الثلاث، كأن هناك مركبة قبل التركيب حتى تكون هذه المواد الثلاث ناشئة عن تلك المركبة. نعم، يعتقدون أن العناصر البسيطة أربعة، الماء والتراب والهواء والنار، هذه كلها على منهج القدماء. وإلا فقد ثبت أن هذه ليست بعناصر وإنما هي مركبات، وأن العناصر تتجاوز المئة مثلا. إذن هذا السير سير على صدق العلم القديم. والأمور المركبات الثلاث المعادن أو المعدن والنبات أي النباتات جميعا، وشنو بعد؟ والحيوان بما يحمل الإنسان. فإذا كأنهم يقولون إن الأمور الأرضية الحاصلة من ترتيب العناصر بعضها مع بعض، أن كأن العناصر الأربعة لما تفاعل بعضها مع بعض حصل منها حقائق مركبة، هذه الحقائق المركبة هي إما معادن أو نباتات أو حيوانات. فمن نظر إلى المعادن سيجد إتقانا وحكمة، ومن نظر إلى النباتات سيجد غرائب وعجائب، ومن نظر إلى الحيوانات سيجد ما هو أعظم من ذلك، وانتهى من هذا. بل فما يظهر من حكمة المركبات الثلاث والأمور الغريبة أو العجائب والبدائع من الصنع الإلهي والأمور الغريبة الحاصلة فيها، أي في المركبات الثلاث، واضح المسألة؟ فكم من إنسان يعيش حياته يبحث عن النباتات أو عن بعضها، وكم من إنسان قضى حياته يبحث عن بعض الحشرات مثلا وهو لم يتوصل إلى غرائب صنعها وكيفية خلقها كالنملة وكالنحل وما شاكل هذه الأمور، فضلا عن ما أودعه الله سبحانه وتعالى من الصنع العظيم في الخلق الإنساني. والخواص العجيبة المشتملة عليها، أي المشتملة عليها من؟ مشتملة عليها المركبات. هذه المركبات لها خواص، لها آثار، فالمعادن لها آثارها، النباتات لها آثارها، الحيوانات لها خواصها وآثارها. ولو لم يكن إلا في خلق الإنسان لكفى الحكمة الموضوعة في إنسائه. يقول لو أن الله سبحانه وتعالى أوقفنا يوم القيامة وسألنا كيف لم تتوجهوا إلى عظيم الصنع، وأردنا أن نعتذر لأن ما تمكننا من التوصل إلى السماوات والأراضين، لا قيمت علينا الحجة من عظيم الصنع وبديعه في خلق خلقنا. فإذا نحن نمر في كل يوم على عظيم الخلق الإنساني بلا أن نتوجه إليه. لكفى الحكمة الموضوعة في إنشاء الخلق الإنساني وترتيب خلقه وحواسه، واضح؟ حواسه الظاهرة، حواسه الباطنة، عالم ومركبة مثاله وهو العلم بالمعاني الجزئية، ومركبة عقله وهو العلم بالحقائق الكلية، وما شاكل هذه الأمور، وما يترتب عليها من المنافع كما أشار إليه تعالى بقوله أولم يكفي بربك أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. فإن العجائب الموضوعة في بنية الإنسان أن كل عضو من أعضائه له قوى أربعة، ولا ننسى أن الكلام صدقا للعلم القديم بالنسبة إلى من؟ إلى ما للإنسان من القوى، وإلا تعالى العلم الحديث يتكلم بكيفية أخرى. أن كل عضو من أعضائه، أي من أعضاء الإنسان، له قوى أربع: جاذبة وماسكة وهاضمة ودافعة. أما الجاذبة، الآن يقول لو نظر الإنسان إلى قواه الطبيعية لوجدها من غرائب الصنع. أما الجاذبة فحكمتها أن البدن لما كان دائما في التحلل، يعني لما كان البدن دائما يعيش موت بعض الخلايا والتحليل دائما في التحليل، يعني لما كان البدن يعيش موت بعض الخلايا ومجيء بعض الخلايا الأخرى، وأنه تتحلل منه الكثير من الأمور وتأتي إليه أمور جديدة، حتى قال العلم الحديث بأن الإنسان في كل 8 سنوات لم يبقى من خلايا شيء حتى من خلايا العظام، كلها تتبدل وكلها تتغير. فالإنسان في الحقيقة فيلان في وجوده بل عالم الإنسان سيلان في وجوده، إنا لله وإنا إليه راجعون. فعالم الإنسان حركة، عالم الطبيعة يتحرك بما يناسب التحرك في عالم الطبيعة، وعالم المثال يتحرك بما يناسب التحرك في عالم المثال، وعالم العقل يتحرك بما يناسب التحرك في عالم العقل. وما هو فوق العوالم سرا، وهو الإنسان الكامل يتحرك بكل وجوده في مرتبة فنائه إلى الحق سبحانه وتعالى، في مرتبة عروجه، في مرتبة كونه فوق عالم الإنسان وتحت العالم الربوبي يتحرك، لأن الله سبحانه وتعالى كل يوم هو في شأن، أي في تجلي وظهور جديد. فلا توقف في الخلق الإلهي، فلا توقف في الفيض والعطاء الإلهي، فالعالم بكله سيلان إلى الحق، يعرج إلى الحق سبحانه وتعالى. لما كان دائما في التحليل افتقر أن يحتاج إلى جاذبة تجذب بدل ما يتحلل منه، يعني أن تجعل بدل ما يتحلل خلايا جديدة، أمور جديدة لتحفظ البدن الإنساني. وأما الناسكة فلأن الغذاء المجذوبة كما قال العقدماء لزج، والعضو أيضا لزج، فلا بد له من ماسك وحافظ حتى تفعل فيه، أي في الغذاء الهاضمة، فلا بد أن يمسك وأن يبقى حتى تفعل فيه الهاضمة وتأخذ منه ما تحتاج وتدفع ما يكون فضولا. وأما الهاضمة فلأنها تغير الغذاء إلى ما يصلح أن يكون جزءا للمتغذي، وبين تحليل فإذا ما يتحلل ويذهب لا بد أن تكون هناك قوة تجعل المأخوذ الجديد بدلا من الذاهب المتحلل. وأما الدافعة فهي التي تدفع الغذاء الفاضل مما فعلته الهاضمة المهيئ لعضو آخر. أرجو التوجه، كل شيء وكل ما يأخذه البدن لا بد وأن يتهيئ لعضو، لا بد وأن يتهيئ لعضو بما يناسبه حتى تبقى الأعضاء بعد تحلل خلاياها محفوظة بوجود أمر جديد. فسنحج بالحديث بما يقول أنه يكون دما ويذهب إلى القلب وإلى أثره، على كل عبارة جامعة على أنه كل ما يتحلل من البدن لا بد وأن يكون البديل يحقق ذلك من أجل ذلك العضو الذي تحللت منه وماتت منه بعض الخلايا، حتى يكون كل عضو ما يفقد يكون ما هو حاصل بنحو البديل مكانه. واضح العبارة؟ على كل هذه الأمور واضحة، أنا قاعد أوضح واضحة. وأما شروع في بيان الكبرى، هذه الصغرى، هذه الصغرى انتهت لحد الآن، لحد الآن انتهينا من الصغرى. الآن جاء ليتكلم عن الكبرى، أن كل ما فعله، أن كل من فعل الأفعال المحكمة المتقنة فعالم قام كلية، فهو بديهي لمن زاول الأمور فتدبرها من بعد ما عرفنا الصغرى وهو الإتقان. قلنا بصورة كلية عامة بصورة كبرى أن كل من فعل الأفعال المتقنة لا بد وأن يكون عالما. أن قائلا يقول أي دليل على ذلك؟ نقول كل الأدلة نقيمها من أجل أن نتوصل إلى البديهيات، أما البديهيات فلا تقام عليها البراهين بل تكون تعقيدا لها. كما قالوا في البديهيات التطورية، هذه البديهيات التطبيقية مشللة، هذه بديهيات تطبيقية. كما قالوا في البديهيات التطورية إن مفهوم الوجود بديهي فلا يعرف بتعريف، ولو عرف الوجود بتعاريف فكان التعاريف لفظية تنبيهية، لأن أبدها البديهيات التطورية هو الوجود فلا تقام عليه الأدلة والبراهين. وكذلك بعض التطبيقيات هي من البديهيات، وما كان بديهيا ضروريا لا تقام عليه البراهين، فهو بديهي لمن زاول الأمور يعني لمن تتبع الأمور ونظر إليها نظرة إمحان وتثقيف وجد التدبير والحكمة مشاهدة واضحة مشهودة في كل العالم بما فيه من نملة أو سماوات. قال: وعلمه يتعلق بكل معلوم. تقدمت مسألة أن قدرته تتعلق بكل مقدور، ماشي، في مسألة عموم القدرة. الآن مرة ثانية يقول: وعلمه يتعلق بكل معلوم، يعني ما من شأنه أن يكون معلوما فهو معلوم للحق سبحانه وتعالى، لأن واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع الجهات، فعلمه عين ذاته. ولما كان العلم واجبا لا متناهيا لأن كله علم، فلا بد وأن يكون العلم الواجب الأزلي الذاتي متعلقا بكل شيء، لأنه ما من شيء إلا وهو ناشئ ومعلول للحق سبحانه وتعالى وحاضر عنده حضورا لا حضور، وحاضر عنده بنحو العلم الحضوري لا بنحو العلم الحصولي. وعلمه يتعلق بكل معلوم لتساوي نسبة جميع المعلومات إليه تعالى، لأنه حي وكل حي يصح أن يعلم كل معلوم، فيجب له ذلك. فيجب له ذلك لماذا؟ لأن واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع الجهات، فلما كانت ذاته واجبة من كل الجهات فكل ما صح لها كان بالفعل ثابتا لها، واضح؟ لأنه ليس بممكن حتى نقول ما صح له يتساوى النسبة بالنسبة إليه وجودا وعدما، لا، كل ما صح بالنسبة إليه كان بالفعل ثابتا له لوجوده الذاتي، باستحالة افتقاره إلى من؟ باستحالة احتياجه إلى الغير. ليش استحالة؟ لأن واجب الوجود بالذات واجب وجود من جميع الجهات، ولو احتاج في جهة لكان محتاجا من جميع الجهات، ولو كان محتاجا لكان ممكنا لا واجبا. أقول: الباري تعالى عالم بكل ما يصح أن يكون معلوما، أي بكل ما من شأنه أن يتعلق به العلم، واضح؟ الممتنعات لا شيئية فلا كلام لنا فيها، فالكلام إذن بمن؟ بما صح أن يكون معلوما واجبا كان، يعني شنو واجبا كان؟ يعني سواء كان علم ذاته بذاته وحضور ذاته بذاته واجبا، إنه لا واجب إلا الله، فإذا الله عالم بنفسه كما هو عالم بشؤون ذاته وهي المعلولات والمثل وهو فعله. واجبا كان اكتبوا بنحو السرعة الكتابة سريعة، واجبا كان لعل هذا للإشارة إلى رد شبهة وهي أن العلم إضافة بين العالم والمعلوم، وهذا يستدعي التعدد والمغايرة بين العالم والمعلوم، لأنه إذا كان عالما لا يمكن أن يكون بنفسه معلوما، لبطلان اتحاد العالم والمعلوم. أرجو توجه لحد الآن. لعله حينما قال واجبا كان أراد أن يشير إلى علمه بنفسه ويرد ما توهمه البعض من أنه كيف يكون عالما بنفسه. العلم فيه نسبة بين عالم ومعلوم فيستدعي الاثنينية، يستدعي المغايرة بين العالم والمعلوم، فكيف يعقل أن يكون عالما بنفسه وعالما بنفسه؟ هذه وحده لا تعدد ولا اثنينية. والحال أن العلم إضافة بين العالم والمعلوم فيستدعي الاثنينية والمغايرة. واضح؟ اكتبوا الجواب. وقد رد هذا بأن التعدد بحسب الاعتبار والحمل الأولي لا باعتبار الواقع والحمل السريع. أولا اثنينية وقول المعلوم شيء آخر، هذا لا يتصور في علم الشيء بنفسه لأنه علم حضوري، والعلم الحضوري لا تجري فيه مثل هذه الكلمة. فإن جرت بالنسبة إلى زيد ومعلومه الخارجي أو بين زيد والصورة الحاصلة لديه حتى نتكلم بمثل هذه الكلمة. أما بالنسبة إلى الحق سبحانه وتعالى فلا تجري مثل هذه الكلمة لأنها علم حضوري. ثانيا هذه أصبحت من البديهيات أن الطبيب قد يكون طبيبا بنفسه يطبب نفسه، فهو من حيثية مريض فهو من حيثية طبيب، فباختلاف الحيثيتين أو كان هو شخص واحد لكن باختلاف الحيثيتين أصبح طبيبا ومريضا. فإذا باللحاظ والاعتبار يمكن التعدد. فها هنا حينما نقول الله عالم بنفسه بلحاظ الحمل الأولي المفهومي هنا تتعدد عالم ومعلوم، والعالم غير المعلوم، وبين العالم والمعلوم إضافة، هذا بلحاظ تحليل والذهن والحمل الأولي الذاتي. أما بلحاظ الحمل الشائع فالاختلاف بالاعتبار، فمثلا مثلا الاختلاف بالاعتبار والأمور الاعتبارية لا تستدعي التحدد بلحاظ الحمل الشائع الصناعي. أقرأ كتاب واجبا كان أو ممكنا، كان علمه بذاته أو علمه بفعله وهي الممكنة، أو علمه بفعله وهي الممكنة. قديما كان المعلوم يرجع إلى ذاته، حادثا كان المعلوم يرجع إلى فعله. خلافا للحكماء، أرجو التوجه، قد هاجم المتكلمون الحكماء في مسألة عموم القدرة لعدم معرفتهم لمقاصد الحكماء، فأخذوا يهاجمون الحكماء بأنهم يقولون بتحديد القدرة وأن الله لا يتمكن من فعل كثير. هاهنا أيضا جاء المتكلمون لعدم تمكنهم من التوصل إلى أبعاد وعمق مراد الحكماء ليهاجموا الحكماء بمثل هذه الكلمات، حيث نسبوا إليهم أنهم يقولون بأن الله سبحانه وتعالى لأنه وجود مجرد والتجرد يستدعي الكلية، فإذا لا علم له بمن بالجزئيات. والحال أن كلمات الحكماء صريحة وواضحة، أن العلم بالعلة علم بالمعلول، والمعلول شأن من شؤون العلة، فلا حجاب بين العلة والمعلول حتى نقول على أنه كيف يعلم الجزئيات وكيف وإذا كانت الجزئيات هي شأن من شؤون ذاته وفيض من فيوضات ذاته المقدسة، فأي معنى لمثل هذه الكلمات ولمثل هذه التوجيهات بأن الحكماء لا يقولون بمن بعلم الحق بالجزئيات؟ واضح مثلا؟ خلافا للحكماء، على كل هناك أدلة مفصلة في الأسفار وما شاكل الأسفار تذكر وترد مثل هذه الادعاءات ومثل هذه النسب. خلافا للحكماء حيث منعوا من علمه تعالى بالجزئيات على وجه جزئي، اكتبوا على وجه جزئي، أي على وجه تعلق علمه أي على وجه تعلق علمه بالأفراد الخارجية، بالأفراد الخارجية المتغيرة السيالة، المتغيرة السيالة. قالوا الحكماء يقولون، كتب العبارة، الحكماء يقولون أنه مجرد والمجرد يدرك الكليات، إذا كان هكذا فإذن كيف يمكن أن يعلم بالجزئيات؟ فقد أنكر الحكماء على دعواهم علمه بالجزئيات، لأن الجزئيات سيالة متغيرة متبدلة جزئية، فكيف ستكون متعلقة بالعلم الإلهي لتغيرها؟ أي الجزئيات المستلزم لتغير العلم الذاتي، الجزئيات متغيرة، الجزئيات السيالة لا ثبات فيها، فإذا كانت متغيرة سيالة لا ثبات فيها، فكيف يمكن أن يكون الله سبحانه وتعالى عالم بها والحادية متغيرة؟ فيلزم أن يتغير العلم الإلهي لتغيرها أي الجزئيات، وإذا كانت الجزئيات متغيرة كيف يتعلق بها العلم المستلزم لتغيير أو لتغير العلم الذاتي الإلهي؟ واضح؟ كأن العلم الذاتي إذا تعلق بالمتغير صار متغيرا. واحد عبارة، قلنا اكتبوا الجواب ثم نوضحه. قلنا أولا العلم بالمتغير لا يستلزم تغير العلم. أولا يقول الحكماء كتاب العلم بالمتغير لا يستلزم تغير العلم. قال الحكماء العلم الإلهي بالمتغير لا يستلزم تغير العلم. العلم الإلهي بالممكن المتغير المتبدل السيال علم لم يحدد بزمان أو مكان، وكان وما زال متعلقا ببدء ونهايات الكائنات. فالعلم بالمتغير لا يستلزم أن يكون العلم متغيرا، وهو علم بالمتغير وليس تغيرا للعلم. هذا أولا. اكتبوا ثانيا، وثانيا وهو الذي يشير إليه الشارح، وهو الذي يشير إليه الشارح أنها هنا علما وعالما وعالما ونسبة المعلوم إلى العالم، ونسبة المعلوم إلى العالم، فإن التغير إنما يقع في تعلق العلم بالذات، أي تغيير الإضافة، أي تغيير الإضافة، والإضافة أمر اعتباري، والإضافة أمر اعتباري، فإن التغيير ليس في العلم الذاتي الإلهي، فإن التغيير ليس في العلم الذاتي الإلهي، وإنما هو في الإضافة، وهي أمر اعتباري بين العالم والمعلوم. يقول الشارح إنها هنا علم وعالم ونسبة العلم إلى العالم الذي يقع فيه التغير، هي النسب، نسبة علمه إلى زيد في حال كونه طفلا شابا كذا كذا، نسبة العلم إلى العالم تتبدل، لا أن العلم الذاتي الأزلي الإلهي تبدل، والنسبة أمر إضافي أمر اعتباري وليس بأمر خارجي حتى يكون تبدله مستوجبا لتبدل العلم الالهي. واذا كان امرا اعتباريا بين العالم والمعلوم لا يستوجب تبديلا وتغييرا لمن للعلم الالهي. فالاضافات تتبدل، لا المعلوم يتبدل، كل معلوم في ظرفه هو معلوم، واضح مثلا؟ كل معلوم في ظرفه هو معلوم، وتبدله تبدل اضافه العالم الى المعلوم، وتبدل الاضافات لا يبدل العلم. فالعلم الازلي تعلق بالاشياء في مواطنها وظروفها بما هي هي، وان كانت هي تتبدل اضافاتها، واضح العباره؟ قلنا حسب الظهر وقتنا انتهى، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.